وهذا الذي ذكرناه من ثناء المفكرين الغربيين غير المسلمين على نظام التعدد ما هو إلا غيض من فيض وغرفة من بحر. ومن أراد أن يتتبع آراء الفلاسفة وعلماء الاجتماع والتربية في هذا المجال يجدها أكثر من أن تحصى وأعظم من أن تستقصى. ولا بد أن يأتي اليوم الذي تثوب فيه البشرية إلى الإسلام لكونه دين الحق والفطرة وتنزيلا من رب العالمين. وصدق الله العظيم القائل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. الحكمة من التعدد في نظر الإسلام. لا شك أن الإسلام حين شرع التعدد كان ذلك لحكمة سامية ومصلحة عامة وضرورات اجتماعية وشخصية. وسبق أن ذكرنا قبل قليل طرفا من هذه الضرورات والحكم التي جاء ذكرها على ألسنة العلماء والمفكرين، والتي دفعتهم إلى أن يثنوا على نظام التعدد وينادوا بأحقيته وضرورته لتخليص المجتمعات البشرية من المشكلات الاجتماعية والمفاسد الخلقية. وتوضيحا للبحث نحصر الحكمة من نظام تعدد في الأمور التالية: أولا، الفائدة الاجتماعية. ثانيا، المصلحة الشخصية. ثالثا، الحكمة الخلقية. أما الفائدة الاجتماعية فتظهر في حالتين لا ينكر أحد وقوعهما: أولا، عند زيادة النساء على الرجال كما هو الشأن في كثير من البلدان كشمال أفريقيا، فإن النساء حتى في غير أوقات الحروب تفوق الرجال بكثير. وقد دلت الإحصائيات في فنلندا أنه من بين كل 4 أطفال أو 3 يولدون يكون واحد منهم ذكرا والباقون إناثا. ففي هذه الحالة يكون التعدد أمرا واجبا. ثانيا، عند قلة الرجال عن النساء قلة بالغة نتيجة الحروب الطاحنة أو الكوارث العامة، وقد دخلت أوروبا حربين عالميتين خلال ربع قرن، فهلك فيها ملايين الرجال، وأصبحت جماهير غفيرة من النساء ما بين أبكار وما بين متزوجات، فقد فقدن عائلهن وأصبحن بلا زواج. وسبق أن ذكرنا أن قامت في بعض بلاد أوروبا ولا سيما ألمانيا جمعيات نسائية واجتماعية تطالب بالسماح بتعدد الزوجات، أو بتعبير آخر أخف وقعا في أسماع الغربيين، وهو إلزام الرجل بأن يتكفل امرأة أخرى غير زوجته. وضرورات الحرب ونقصان الرجال فيها لا تدع مجالا للمكابرة في أن الطريق الوحيد لتلافي الخسارة البالغة بالرجال هو السماح بتعدد الزوجات. رد على اعتراض. ورب سائم يقول: في حالة زيادة الرجال على النساء لماذا لا يباح للمرأة تعدد الأزواج. أقول في الرد على هذا الاعتراض إن المساواة بين الرجل والمرأة في أمر التعدد مستحيلة طبيعة وخلقة وواقع، ذلك لأن المرأة في طبيعتها لا تحمل إلا في وقت واحد ومرة واحدة في السنة كلها، أما الرجل فغير ذلك، فمن الممكن أن يكون للرجل أولاد متعددون من نساء متعددات، ولكن المرأة لا يمكن أن يكون لها مولود واحد في من أكثر من رجل واحد. وأيضا تعدد الأزواج بالنسبة إلى المرأة يضيع نسبة ولدها إلى شخص معين، وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى الرجل في تعدد زوجاته. وشيء آخر وهو أن للرجل حق رئاسة الأسرة في جميع شرائع العالم، فإذا أبحنا للزوجة تعدد الأزواج فلمن تكون رئاسة الأسرة؟ أتخضع لهم جميعا؟ وهذا غير ممكن لتفاوت رغباتهم، أم تخص واحدا دون الآخرين؟ وهذا ما يسخط الآخرين. وهناك أمور تتعلق بنسبة الولد إلى أحد الأزواج، وأمور تتعلق بالاتصال الجنسي لا تخفى على من كان عنده أدنى إدراك أو بصيرة من إرهاق للمرأة وإضرار بها، ومن وقوع في المشاكل العائلية والأمراض الجسمية والنفسية إلى غير ذلك من الأضرار البالغة والعواقب الوخيمة. إذن فتعدد الأزواج بالنسبة للمرأة مستقبح عقلا وحرام شرعا ومستحيل طبيعة وواقعا، فلا يقول به إلا من كان إباحي النزعة، مدنس السمعة، فاسد الخلق، عديم الغيرة، ملوث الشرف. أما المصلحة الشخصية فإنها تعود على مصلحة الشخص بالذات، وهي كثيرة نجتزئ منها بأهمها. أولا أن تكون الزوجة عقيما لا تلد، والزوج يحب إنجاب الأولاد والذرية، ومثل هذا ليس أمامه إلا أحد أمرين: إما أن يطلق زوجته العقيم، وإما أن يتزوج أخرى عليها. ولا شك في أن الزواج عليها أكرم للمرأة وأصلح لها، والمرأة العاقلة تفضل التعدد على الطلاق لكون الطلاق ضياعا وتشردا. ثانيا أن تصاب الزوجة بمرض مزمن أو معد أو منفر بحيث لا يستطيع معه الزوج أن يعاشرها معاشرة الأزواج، فالزوج هنا بين حالتين: إما أن يطلقها، وإما أن يتزوج عليها أخرى ويبكيها في عصمته وتحت رعايته. ولا يشك أحد في أن الحالة الثانية أكرم وأنبل وأضمن لسعادة الزوجة المريضة وزوجها على السواء. ثالثا أن يكون الرجل بحكم عمله كثير الأصفار، وتكون إقامته في غير بلدته تستغرق في بعض الأحيان شهورا، ويتعذر عليه نقل زوجته وأولاده كلما سافر. وهنا يجد نفسه كرجل بين حالين: إما أن يشبع ميله الجنسي عن طريق غير مشروع وهذا هو الزنا، وإما أن يتزوج أخرى. ولا شك أن الزواج بأخرى هو من مصلحة الدين والأخلاق والمجتمع. رابعا أن يكون عند الرجل من القوة الجنسية ما لا يكتفي معها بزوجته، إما لشيخوختها أو لضعفها أو لكثرة الأيام التي لا تصلح فيها للمعاشرة الجنسية، وهي أيام الحيض والحمل والنفاس والمرض وما أشبهها. في هذه الحالة إما أن يكون إشباع غريزته بالمعاشرة المحرمة، وإما أن يكون عن طريق الزواج المشروع. ولا شك أن مبادئ الأخلاق وأحكام الشريعة تختار الزواج المشروع على المعاشرة المحرمة. خامسا، أن يكون عند الرجل الرغبة الأكيدة والعزم الصادق في إنجاب الأولاد وتكثير الذرية، إما ليستعين بهم على أعباء الحياة، وإما ليعدهم شبابا مؤمنين ودعاة صادقين يبلغون رسالات ربهم ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وإما ليحظى بالأجر والمثوبة حين يحسن أدبهم وتربيتهم، لكي تقر عين رسول الله صلى الله عليه وسلم في مباهاته الأمم يوم القيامة بكثرة أمته. أما الحكمة الخلقية فلأن الأمة التي يكون فيها عدد النساء أكثر من عدد الرجال يكون التعدد واجبا أخلاقيا وواجبا اجتماعيا على السواء، لأن التعدد أفضل من تسكع النساء العازبات الزائدات عن الرجال في الطرقات أو أماكن الفجور، ولا عائل لهن ولا بيت يأويهن. ولا يوجد إنسان يحترم كرامة المرأة ويقدر مصلحة المجتمع يفضل انتشار الدعارة على التعدد. ومنذ أوائل هذا القرن تنبه المنصفون من الغربيين إلى ما ينشأ من منع تعدد الزوجات من تشرد النساء وانتشار الفحشاء وكثرة الأولاد غير الشرعيين، وأعلنوا أنه لا علاج لذلك إلا السماح بتعدد الزوجات. فقد نشرت جريدة لاغوس ويكلي ريكورد نقلا عن جريدة لندن تروث بقلم إحدى السيدات الإنجليزيات ما يلي: لقد كثرت الشاردات من بناتنا وعم البلاء وقل الباحثون عن أسباب ذلك، وإذا كنت امرأة تراني أنظر إلى هاتيك البنات وقلبي يتقطع شفقة عليهن وحزنة، وماذا عسى يفيدهن بثي وحزني وإن شاركني فيه النساء جميعا. لا فائدة إلا في العمل بما يمنع هذه الحالة الرجسة. ولله ضر العالم الفاضل توماس، فإنه رأى الداء ووصف له الدواء الكامل الشفاء، وهو الإباحة للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، وبهذه الواسطة يزول البلاء لا محالة، وتصبح بناتنا ربات بيوت. فالبلاء كل البلاء في إجبار الرجل الأوروبي على الاكتفاء بامرأة واحدة. إن هذا التحديد بواحدة والذي جعل بناتنا شواردة وقذف بهن إلى التماس أعمال الرجال، ولا بد من تفاقم الشر إذا لم يبح للرجل التزوج بأكثر من واحدة. أي ظن يحيط بعدد الرجال المتزوجين الذين لهم أولاد غير شرعيين أصبحوا كلا وعارا وعالة على المجتمع؟ فلو كان تعدد الزوجات مباحا لما حاق بأولئك الأولاد وأمهاتهم ما هم فيه من العذاب الهون، ولسلم عرضهن وعرض أولادهن. إن إباحة تعدد الزوجات تجعل كل امرأة ربة بيت وأم أولاد شرعيين، وتدلنا الإحصائيات التي تنتشر في أوروبا وأمريكا عن ازدياد نسبة الأولاد غير الشرعيين زيادة مستمرة تقلق الباحثين الاجتماعيين، وهؤلاء ليسوا إلا نتيجة عدم اقتصار الرجل على امرأة واحدة وكثرة النساء اللواتي لا يجدن طريقا مشروعا للاتصال الجنسي. وبناء على هذه الإحصائيات المؤلمة والأوضاع الاجتماعية المزرية، أباحت ألمانيا أخيرا تعدد الزوجات حلا للأزمة وتسوية للمشكلة، ولا يبعد أن تحذو أوروبا وأمريكا حذو ألمانيا في إباحة التعدد، لأن تعدد الحلائل خير من تعدد الخلائل، والزواج المشروع خير من الاتصال الحرام والفاحشة الممقوتة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. مقارنة بين تعدادنا وتعدادهم: إن نظام التعدد في الشريعة الإسلامية أخلاقي إنساني، أما أنه أخلاقي فلأنه لا يسمح للرجل أن يتصل بأية امرأة إلا إذا كانت زوجته، بشرط ألا يتجاوز عدد الزوجات الأربع. وأما أنه إنساني فلأنه يخفف من مشكلات المجتمع بإيواء امرأة لا زوج لها ونقلها إلى مصاف الزوجات المصونات المحصنات، ولأنه يعترف بالأولاد الذين أنجبتهم ويقوم بحقهم ورعايتهم كما يجب، ولأنه يدفع مقابل هذا الزواج مهرا وأثاثا ونفقات باعتبارها زوجة لها حقوق. وأين هذا من التعدد الواقع في حياة الغربيين؟ فإنه واقع من غير شرع ولا قانون، بل واقع تحت سمع القانون وبصره. إنه لا يقع باسم الزوجات، ولكن يقع باسم الصديقات والخليلات. إنه ليس مقتصرا على أربعة فحسب، بل هو إلى ما لا نهاية له من العدد. إنه لا يقع علنا تفرح به الأسرة، ولكنه سر لا يعرف به أحد. إنه لا يلزم صاحبه بأية مسؤولية مالية نحو النساء اللاتي يتصل بهن، بل حسبه أن يلوث شرفهن ثم يتركهن للخزي والعار والفاقة وتحمل آلام الحمل والإجهاض والولادة غير المشروع. إنه لا يلزم صاحبه بالاعتراف بما نتج عن هذا الاتصال من أولاد، بل يعتبرون غير شرعيين، يحملون على جباههم خزي السفاح والعار ما عاشوا. إنه تعدد خال من كل تصرف أخلاقي أو يقظة وجدانية أو شعور إنساني. إنه تعدد تبعث عليه الشهوة والأنانية ويفر من تحمل كل مسؤولية، فأي النظامين ألصق بالأخلاق وأكبح للشهوة وأكرم للمرأة وأدل على الرقي وأبر بالإنسانية؟ بعد هذا يحق لك أن تتعجب من إثارة الغربيين وأعداء الإسلام للضجة التي يحدثونها على نظام الإسلام في تعدد الزوجات. وتساءل أنت أيها العاقل المنصف، ألا يشعرون في قرارة نفوسهم بأنهم ليسوا على حق في إثارة هذه الضجة وافتعال هذا الاتهام؟ ألا يشعرون بأن من يقتصر على أربعة خير ممن يجدد كل ليلة امرأة، وأن من يلتزم نحو من يتصل بها مسؤوليات أدبية ومالية أنبل ممن يتخلى نحوها عن كل مسؤولية. ألا يشعرون أن إنجاب نصف مليون ولد مثلا عن طريق الزواج أكرم وأحسن للنظام الاجتماعي من إنجابهم عن طريق السفاح؟ في الحقيقة إنهم يشعرون بذلك لو تخلوا عن غرورهم وتعصبهم. أما الغرور فهو اعتقادهم أن كل ما هم عليه حسن وجميل، وأن ما عليه غيرهم من الأمم والشعوب سيء وقبيح. وأما التعصب فهو هذا الذي يتوارثونه جيلا بعد جيل ضد الإسلام ونبي الإسلام والقرآن الكريم. أحكام التعدد في الشريعة الإسلامية. قبل أن نشرع في أحكام التعدد في الشريعة الإسلامية، يحسن بنا أن نبين وجه الارتباط بين قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ذكر المفسرون في ذلك عدة آراء أظهرها رأيان. الأول، وإن خفتم ألا تعدلوا في تزوجكم بيتامى النساء المشمولات بولايتكم فتزوجوا غيرهن مما طاب لكم من النساء اثنتين إن شئتم أو ثلاثا أو أربعا، لأن العاقل يترك الزواج الذي يفضي به إلى الظلم إلى الزواج الذي لا ظلم فيه. وهذا التفسير مروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها، ووجه الارتباط واضح عليه. الثاني، وإن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فكذلك خافوا ألا تعدلوا في النساء اللاتي تتزوجون بهن فتزوجوا منهن ما لا تخافون فيه الظلم اثنين أو ثلاثا أو أربعا، فإن خفتم ألا تعدلوا بين الأكثر من واحدة فتزوجوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم. لأن من تحرج من عمل يفضل إلى الظلم كظلم اليتامى عليه أن يتحرج من كل عمل يفضي إلى ظلم كظلم الزوجات. هذا التفسير مروي عن سعيد بن جبير والسدي وقتادة، ورجحه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، وقال إنه أولى الأقوال بالقبول. فالآية على حسب ما رجحه الإمام الطبري تحذر الأولياء والأوصياء من سلوك الطريق المفضية بهم إلى ظلم الزوجات الذي لا يقل قبحا وشناعة عن ظلم اليتامى الذي يخافونه ويتحرجون منه، كما أنهم يتحرجون من ظلم اليتامى فعليهم أيضا أن يتحرجوا من ظلم الزوجات حين يريدون التعدد. فإن خافوا ألا يعدلوا فعندئذ يقتصرون على واحدة. بعد أن بينا وجه الارتباط في الآية، نشرع في تبيان أحكام التعدد، والله المستعان. الأول، الأمر بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء للإباحة لا للإيجاب. وإذا كان للإباحة فالمسلم مخير بين أن يقتصر على زوجة واحدة أو يعددها، وعلى ذلك إجماع المجتهدين والفقهاء في مختلف العصور لا نعلم في ذلك خلافا. الثاني، لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع زوجات في وقت واحد لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وعلى ذلك إجماع الصحابة والأئمة المجتهدين في جميع العصور. ولا عبرة بمن خالف ذلك من أهل الأهواء والبدع، فخلافهم ناشئ من جهلهم ببلاغة القرآن الكريم وأساليب البيان العربي، ومن جهلهم بالسنة النبوية كما قال القرطبي. وإلا فمن يقول إن هذه الكلمات مثنى وثلاثة ورباع في الآية جاءت لمطلق الجمع فيصبح مجموع الزوجات تسع، ومن يقول أيضا إن هذه الكلمات جاءت لجمع اثنين مع اثنتين وثلاثا مع ثلاث وأربعا مع أربع، فيصبح المجموع العام 18 زوجة. إن هذه التقولات الباطلة تتنافى مع أبسط الأذواق في الفهم العربي، وتتعارض مع فصاحة القرآن الكريم وأسلوبه البياني المعجز. فحين نقول حضر أعضاء المؤتمر مثنى وثلاثة ورباع، فهم العربي صاحب الذوق السليم من هذا التعبير أن بعض أعضاء المؤتمر حضروا اثنين اثنين، وبعضهم حضروا ثلاثة ثلاثة، وبعضهم حضروا أربعة أربعة. ولا يمكن أن يفهم أحد أن جملة من حضر تسعة أو ثمانية عشر. وكذلك حين قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فيفهم من هذه الآية كما دل عليها ظاهر لفظها وأسلوب بيانها، يباح لكم يا مسلمين أن تنكحوا من النساء زوجتين إن شئتم، أو ثلاث زوجات إن أردتم، إلى أربع زوجات، وهذا هو الحد الأعظم، فلا يجوز لكم أن تزيدوا على الأربع بحال من الأحوال. والسنة النبوية الصحيحة قد أكدت من أن المراد من الجمع في الآية أربع زوجات. وإليكم ما ذكرته السنة الصحيحة. الأول، أخرج مالك في الموطأ وأحمد في مسنده وابن ماجه والترمذي في سننهما والشافعي في الأم أن غيلان الثقفي أسلم وفي عصمته عشر نسوة، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اختر منهن أربعا وفارق سائرهن. ثانيا، روى ابن ماجه وأبو داود في سننهما أن قيس بن الحارث أسلم وعنده ثماني نسوة، فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال له اختر منهن أربعا. من فضلك تابع بقية المادة.